الظالمون الذين اتبعوا الشيطان في عدم النفقة حين وعدهم أو أوعدهم بالخوف من أن ينفقوا فظلموا أنفسهم بطاعتهم للشيطان. قال الله عز وجل: إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. إن تبدوا الصدقات، بدأ الشيء يعني ظهر، ولذلك قال عقب ذلك: أو تخفوها. فإداء الشيء هو إظهاره. إن تبدوا الصدقات بأن تعطي مسكينا صدقة أمام الناس فنعما هي، أي نعما ما فعلت، أطعت الله وتصدقت وأبديت صدقتك، فقد يقتدي بك بعض الناس. وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. فأجاب سبحانه وتعالى، بل أثنى على المتصدق جان، وجعل المخفي صدقته أعظم درجة وفضلا، وهكذا جاءت السنة. فقد ثبت كما أقرأ في صحيح البخاري ومسلم، واللفظ للبخاري كما أقرأ، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله. الحديث وفيه ذكره البخاري، أقول وفيه قال: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وهذا باب عظيم في الإخلاص لله، إلى أن يبقى الأمر أن يتصدق المتصدق بيمينه ثم يبالغ في إخفاء صدقته حتى عن أن تعلم شماله ما أنفقت منه. وهذا غاية في الإخلاص، إخفاء الإنسان عمله الصالح إذا أمكنه أن يخفيه، غاية في الإخلاص. وهذا فضل الله على القليل من عباده الصالحين. وجاء أيضا في هذا المعنى الحديث الذي أخرجه الإمام سعيد بن منصور في السنة، وهو حديث إسناد جيد، وهكذا صححه أيضا إماما أهل الحديث الإمام الألباني والإمام مقبل، وهو كما قال الشيخان رحمة الله عليهم، من حديث عقبة بن عامر الجهني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة. أقول وقد أجاه أيضا الإمام الترمذي، وقال الإمام الترمذي بعد أن رواه، قال أبو عيسى، يعني هو الإمام الترمذي بعد أن روى الحديث،